بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن السلامة من غضب الله تعالى وأليم عقابه لها أثمان جميلة ترفع من قدر العبد وتعليه بين الخلق، ولها أسباب بينة لا تخفى، ألا وإن من أعظم أسبابها وأظهرها حفظ اللسان عن صنوف المحرمات القولية من الكذب والنميمة والغيبة والسباب والشتم واللعان والقذف والبهتان وشهادة الزور وعيب الناس وهجاهم وإلقاء النكت المضحكة عليهم. وإن اللسان إن لم يحفظ ويصان ويضبط أكب الله صاحبه على وجهه في نار جهنم. فقد ثبت عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والله إن الرجل ليتكلم بكلمة في الرفاهية يضحك بها جلساءه ترديه أبعد ما بين السماء والأرض. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لمن يريد الجنة ويريد نعيمها وفرحها، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أي لسانه وفرجه. وثبت عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال: هذا. عباد الله، إن بعض أهل الإسلام من الذكور والإناث قد درجت ألسنتهم على اللعن، درجت على لعن بعضهم لبعض، حتى أصبح اللعن يسمع كثيرا لا قليلا منهم، وتسمعه في البيوت وأماكن العمل وفي المدارس والمجالس وغيرها، وتراه يلعن صاحبه على أمور تافهة، بل قد يكون في حال اللعب والمزح وينطق به وهو ومن حوله يضحكون. حتى إنك لتسمع من بعض الناس شديد اللعن وأنكره على أولادهم وزوجاتهم وعلمائهم وحكامهم. عباد الله، أما طرق أسماع هؤلاء اللعانين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن اللعن واللعانين ولعن المسلم من أحاديث عديدة وشديدة؟ أما كفاهم أنه صلى الله عليه وسلم قد نفى أن يكون اللعن من صفات المؤمن وخلاله؟ فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. أما أيقظهم أن اللعان يبعد نفسه، أن اللعان يبعد نفسه عن مرتبة عظيمة وجليلة، وهي مرتبة الصديقية. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. أما ردعهم أن سباب إخوانهم في الدين فسوق؟ فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:

حل اللهم العنها، أي تقول للإبل وتحثها على السير السريع ثم لعنتها. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسن والحسد، وألسنتنا من الغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن والكذب والفجور. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا وألسنتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات على السنة، اللهم ثبتنا على التوحيد. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد. استماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.